الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله تعالى الكريم العظيم الذي من علينا ويسر لنا وهيأ لنا أسباب هذه الزيارة للمشايخ الأجلاء وطلاب العلم الفضلاء، وهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا لذلك. وهذا الأصل والله، أنها زيارة للمشايخ وطلاب العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المركز المبارك، وعلى رأسهم زيارة للشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى ولبقية المشايخ وطلاب العلم، وجزى الله خيرا الشيخ أبا بلال على حسن ظنه بإخوانه، ودائما نشترط عليه ولكن يا أبا، نقول تكون زيارة نجلس مع طلاب العلم ونسمع ونستفيد، وإن كان من كلمة تكون بعد العشاء، وهذا الطلب إن شاء الله يكون مقبولا في المرة القادمة، لأننا نتحرج والله أن نقف أمام هذه الوجوه المباركة. إخواني في الله، أما عن كلمتي فهي حول معصية عظيمة تفشت وانتشرت وصار لها صيت وذكر ورواج. هذه المعصية إخواني في الله صار أمرها عند الناس أو عند بعضهم أمرا هينا سهلا يسيرا، وهي عند الله عظيمة. وكما قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، وهي كذلك والله. إنها معصية قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. انظر في هذه الآية يا عبد الله: ولا تقتلوا أنفسكم. بدأ الله سبحانه وتعالى بخطاب أهل الإيمان ونهاهم عن هذه المعصية ألا وهي قتل النفس لما يترتب عليها من جرم عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أهل الإيمان لا يجترئ الواحد منهم أن يسفك دما حراما، لا يجترئ أن يسفك دما حراما إلا ما كان من الخطأ، وهذا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به بقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إن حصل إزهاق لهذه الروح أو سفك لهذا الدم فإنه لا يكون من أهل الإيمان إلا عن طريق الخطأ، ومن تعمد ذلك وخالف هذه النصوص توعده الله سبحانه وتعالى بعقوبات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يجترئ على قتل هذه النفس التي أكرمها الله وحرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق ترتبت عليه هذه العقوبات التي توعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك. إن قتل النفس إخواني في الله أمر عظيم، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه أنه من شرعه الذي بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل والذي أمر به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام أن ينهوا أقوامهم عن ذلك، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عنه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يبلغه لأمته، ومنها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فجريمة القتل جريمة حرمتها الشرائع، سواء كانت ممن كان قبلنا أو ممن جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيها من اعتداء وظلم وتضييع للحقوق. وانظروا إلى أوصاف هذه الجريمة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى فيما قصه علينا من القصص عن موسى عليه الصلاة والسلام عندما دخل ذلك البلد، قال الله سبحانه وتعالى عنه: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قتله. قال موسى عليه السلام: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فبين الله سبحانه وتعالى أن ارتكاب هذه الجريمة ليس من صنيع أهل الإيمان، وإنما هو من أفعال أتباع الشياطين. هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال الله سبحانه وتعالى في نفس هذه السورة عن موسى عليه الصلاة والسلام وما حصل له من ذلك الرجل: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فبين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أن هذه الجريمة من أعمال الجبابرة وليست من أعمال المصلحين، ليست من أعمال المصلحين، بل هي طريق إلى النار وبئس القرار عياذا بالله. وهذا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في قصة ابني آدم. قال الله عز وجل في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتاه، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الجريمة إخواني في الله لها عواقب بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. من ذلك أنها من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم التي ترتكب والتي تنتهك والتي يتعدى فيها الناس حدود الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر وذكر منها عليه الصلاة والسلام وقتل النفس، بل بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الجريمة طريق للهلاك وطريق لدمار صاحبها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس، وذكر بقيتها عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الأمور المهلكة ومنها قتل النفس، بل كان مما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ألا وهو الحفاظ على هذه النفس وعدم سفك دمها وعدم إزهاق روحها. ففي الصحيحين من حديث عبادة قال: إن كنت لمن النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا مما بايعناه عليه ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، يعني كان الجزاء الجنة إن فعلنا ما بايعنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن غشينا فقضاء ذلك إلى الله تعالى. فكانوا مما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن قتل هذه النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذا الوعيد، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من ذنب أجدر، ما من ذنب أجدر ألا يغفره الله. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: من مات مشركا ومؤمن قتل مؤمنا بغير حق. كل ذنب عسى الله أن يغفره، هذا لفظ الحديث، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا بغير حق. فانظر إلى هذا الوعيد يا عبد الله، وانظر إلى هذه العقوبة العظيمة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، اعتبط أي قتله اعتباطا بغير حق وبغير حد شرعي، وإنما قتله ظلما وعدوانا، من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا، أي لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه فريضة ولا نفلا. انظر إلى ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عظيم هذه الأمر إخواني في الله، ومن هذه العقوبات ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. فسحة أي في سعة وفي انشراح صدر وفي إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما لم يرتكب هذا الذنب وهو قتل النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء في خارج الصحيح، جاء عن عبادة وجاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يسفك دما حراما، فإن سفك دما حراما بلح. معنقا أي مقبلا على الطاعة، مقبلا على الخير، صالحا ما لم يسفك دما حراما، فإذا ارتكب هذه المعصية وهذا الذنب بلح أي انقطع عن إقباله وعن إسراعه وعن سعيه في فعل الخير والطاعة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس المحرمة بغير حق. من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس المحرمة بغير حق. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفس محمد بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. كل هذه الأدلة تبين لنا عظم هذه الجريمة وعظم هذه المعصية. فالكتاب والسنة يحذر أهل الإيمان من الوقوع فيها، وهي أمر عظيم إخواني في الله. جاء في الصحيحين عن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه في سرية إلى جهينة فصبحوا القوم. قال أسامة: قال فأدركنا رجلا من القوم فغشينا، أنا ورجل من الأنصار. قال فلما غشينا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أما الأنصاري فرجع، وأما أنا قال: فرميته بحربتي حتى قتلته. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فلما جئته قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، ما قالها إلا تعودا، يعني خوفا من القتل. قال: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت من قبل. انظر إلى هذا الذنب إخواني في الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل من الصحابة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، لقد قتل فلانا وفلانا وفلانا من الصحابة. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذا جاءت تخاصمك، تحاججك، كيف تصنع يوم القيامة؟ وجاء عند النسائي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي الرجل يوم القيامة فيأخذ بيد الرجل فيقول: يا رب سله فيما قتلني، سله فيما قتلني. قال: فيقول الله له: فيما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لله. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنها لي. قال: فيأتي الآخر فيأخذ بيد الرجل فيقول: يا رب سله فيما قتلني. فيقول الله له فيما قتلته؟ قال فيقول: لتكون العزة لفلان، وفي لفظ ليكون الملك لفلان. فيقول الله: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. فالأمر عظيم إخواني في الله، والعواقب عظيمة تجعل المسلم يتفكر في هذا الأمر العظيم الذي قد تفشى وانتشر وسهل أمره على كثير من الناس. وجاء عند النسائي من حديث جندب أنه قال لعبد الله بن الزبير، قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يجيء المقتول بقاتله فيقول: يا رب سله فيما قتلني. يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب سله فيما قتلني. قال فيقول الله: فيما قتلته؟ قال جندب لعبد الله بن الزبير، قال: فاتقها، اجتنب هذا الأمر العظيم. وماذا سيكون الجواب يوم القيامة؟ فاتقها. وجاء في الصحيحين عن جملة من الصحابة، عن جابر وأبي بكرة وابن عمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم في يوم النحر، قال لهم: أي يوم هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس اليوم الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فقلنا الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس هو الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، إلى الله المشتكى. من المستفيد مما يراه المسلمون من هذا الواقع المحزن؟ لربما لا تجد بلادا من بلاد المسلمين إلا ويعتريها من الأحزان، بل لربما لا تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وتجد ما يعتريه من الأحزان. من المستفيد؟ هل هم أهل الإيمان؟ هل هم أهل الإسلام؟ لا والله، إنهم اليهود والنصارى. أول من يستفيد من ذلك أن يحصل سفك للدماء وإزهاق للأرواح وقتل للأنفس البريئة، أول من يستفيد من ذلك هم. ثم يأتي من بعدهم أحفادهم وأتباعهم من الرافضة ومن سار على سيرهم من العفاشيين ومن الحوثيين ومن سار على سيرهم. فإلى الله المشتكى إخواني في الله، واقع مؤسف، وأيام تجعل الإنسان يحزن والله. فلهذا إخواني في الله، هذا أمر عظيم، وهذا أمر قد انتشر، فأحببنا أن نبين حكم الله فيه وحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يصلح البلاد والعباد، وأن من أراد بأهل الإسلام سوءا أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا له، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.